بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم ووصلوا كلال الليل بكلال النهار دفاعا عن هذا الدين ودعوة إليه ونقله لمن جاء بعدهم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أما بعد أيها الإخوة، فإن سعادة المؤمن في هذه الحياة الدنيا هو أن يتبع شريعة الله، شريعة الله الخالدة التي لا يبلى عزها مهما طال الزمان ولا يفنى كنزها بكثرة ما ينفق فيها ما ينفق منها. والله تعالى يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن الهدي في اتباع كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العزيز الذي تولى الله سبحانه وتعالى حفظه، اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى فرض فرائض وأمرنا ألا نضيعها، وحد حدودا وأمرنا ألا نتعداها، وأن نلتزم بهذه الشريعة الإسلامية الخالدة الكاملة الشاملة التي تأخذ بيد العامل بها إلى جنات عدن فيفوز برضا الله سبحانه وتعالى. وإنما ندرسه أيها الإخوة من أحكام إنما هي جزء من هذه الشريعة الإسلامية العظيمة التي تشمل عقيدة التوحيد، وتشمل كذلك أيضا فروع هذا الدين من أركان بقية أركان الإسلام الخمسة، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بأخلاق المسلم التي يجب أن يكون خير مثال عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب فرائض الوضوء وسننه. قال: فصل. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. هذا أيها الإخوة هو الفرض الخامس، مررنا بالفرض الأول وهو النية، ثم بعد ذلك جئنا إلى الفرض الثاني وهو غسل الوجه، ثم تبعه بعد ذلك غسل اليدين، ثم مسح الرأس، وهذا هو خامسها ألا وهو غسل الرجلين. هذه فروض خمسة لا اختلاف العلماء في إيجابها عدا النية كما عرفتم، فإن الحنفية يخالفون في اشتراطها، ولكنها شرط عند جماهير العلماء كما بينا ذلك بيانا مفصلا. وهذه الأركان الخمسة لا تصح صلاة المسلم بدونها، لأنها شروط أساسية وفرضية بالنسبة للطهارة، والطهارة شرط في صحة الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى أربعة منها ولم يرد ذكر النية صراحة، ولكن من العلماء من قال بأن الآية تشير إلى ذلك، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قالوا للصلاة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الفرض الأول بعد النية، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولكن آخر الآية وأرجلكم إلى الكعبين جاءت فيهما قراءتان، والقراءتان إنما هما من القراءات السبع الصحيحة، فقراءة النصب واضحة في الغسل لا إشكال فيها، فهي عطف على المغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وفي قراءة وأرجلكم. ومن هنا ذهب جماهير العلماء كافة ومنهم الأئمة الأربعة إلى وجوب غسل الرجلين، وخالف في ذلك جماعة لا يعتد بخلافهم ولا ينظر إلى أقوالهم، وما عثر عن بعض السلف فإن ذلك لم يصح عنهم، والذي صح هو عن ابن جرير أنه قال يجوز إما الغسل وإما المسح. ولكن كافة الفقهاء رحمهم الله تعالى ومنهم الأئمة الأربعة المعروفون الذين نعرفهم جميعا كلهم اتفقوا على وجوب غسل الرجلين، والخلاف كما قلت لكم يرجع إلى قراءة الجر، فهناك من ذهب إلى أن الواجب إنما هو المسح وأن الغسل ليس بواجب بالنسبة للرجلين. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى عطف المخفوض على المخفوض، أي عطف المجرور على المجرور، وأرجلكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فصار هناك مغسولان هما الوجه وكذلك اليدان وممسوحان وهما الرأس والرجلان، هكذا قالوا. واستدلوا بما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الله تعالى بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل، ولكن هذا كما هو معلوم ضعيف عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس هو أحد الصحابة الأجلة الذين نقلوا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل رجليه. واستدلوا بعدة أدلة كلها حقيقة لا تخلو مما قال، وهي في مجموعها ضعيفة. وأما جماهير العلماء فاستدلوا أولا بقراءة النص وأرجلكم إلى الكعبين، وقالوا هذه واضحة الدلالة بالنسبة للغسل، وقالوا إذا قلنا باستواء القراءتين فما الذي يفصل ذلك؟ أن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي البيان لما جاء في كتاب الله عز وجل، تبين ما أجمل في الكتاب العزيز وتوضحه، ورسول صلى الله عليه وسلم قد نقل عنه جمع غفير من الصحابة نقلوا لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بينهم الصحابي الجليل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك أيضا ممن نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وعبد الله بن عباس، وكذلك أيضا عبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب أيضا وهو الخليفة الرابع أيضا وأحد المبشرين بالجنة أيضا، وكذلك نقل ذلك أيضا لنا الربيع بنت معوذ وغير هؤلاء نقلوا لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل أولئك الصحابة وغيرهم ممن نقل وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه، كما جاء في حديث عثمان وفي حديث علي وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة والربيع وغير هؤلاء وعبد الله بن زيد، كلهم ذكروا لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل رجليه. ولو أردنا أن نقف عند كل حديث لطالبنا المقام، ولكن يكفي أن نشير إليه. إذن ما الجواب عن ماذا؟ عن الخفض أو الجر؟ قالوا بين ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت الآية بالنصب وهذا واضح في أي شيء في الغسل، وبالجر فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك، لأن هذه هي وظيفة رسول الله، لأنه مبلغ ومبين عن الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قالوا إنه يجوز الجر بالمتابعة، كما تقول العرب هذا جحر ضب خريب، فهنا الأصل أن يقال هذا جحر ضب خريب، لأن خريب إنما هو وصف لجحر، ولكنه جر بالمجاورة والمجاور له خريب، هذا جحر ضب، فضب إنما هو مجرور فأتبعت له كلمة خريب فجرت، وهذا جاء في القرآن العزيز إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، والأصل أخاف عليكم عذاب يوم أليم، ولكنه جالي بماذا؟ بالجر بالمتابعة، أي خفض لمتابعة مجاوره، وإلا فهو وقف للعذاب، والعذاب منصوب فيكون منصوبا. وهناك أدلة كثيرة لا نريد أن نطيل فيها، ولكن منها أن من العلماء من قال إن المراد على الفرض بأن المراد هو المسح إنما هو الغسل الخفيف. قالوا فإن العرب يطلقون المسح ويريدون بذلك الغسل الخفيف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بكفه وصب على قدمه، وهذا نوع من الغسل الخفيف. ومن العلماء من قال إن قراءة الجر فيها إشارة إلى المسح على الخفين الذي سيأتي. إذن بذلك نتبين بأن الأقوام الذين ذهبوا واتجهوا إلى أن الرجلين إنما يقتصر فيهما على الفسح المسح هم أقوام لا يعتد بقولهم، وما أثر عن بعض السلف فإنما هو ضعيف، وإنما القول الصحيح هو الذي صح عن كافة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الذين قالوا بغسل الرجلين. قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهو فرض. هنا إلى الكعبين الكلام فيها كالكلام بالنسبة لليدين إلى المرفقين، ورأينا إلى هنا هل هي بمعنى مع، فعلى القول بأنها بمعنى مع لا إشكال، يعني مع المرفقين وهنا مع الكعبين. وعلى القول بأنها للغاية، هل الغاية داخلة في المغي أو لا، الرسول صلى الله عليه وسلم غسل قدميه حتى أدخل فيهما الكعبين، وجاء ذلك في أحاديث كثيرة، ومن ذلك حديث أبي هريرة عندما توضأ غسل يديه حتى شرع في العضد، وغسل رجليه حتى شرع في الساقين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: وهو فرض لقول الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. إذن غسل الرجلين فرض بالكتاب، وأرجلكم إلى الكعبين، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. إذن فروض الوضوء التي جاءت في الآية وهي الأربعة: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه ثبتت بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة وبإجماع العلماء. وأما النية فقد عرفتم اختلاف العلماء فيها، والصحيح هو رأي جمهور العلماء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومن معهم الذين قالوا بأن النية شرط في صحة الوضوء. الذين قالوا إن النية شرط في صحة الطهارة الصغرى والكبرى. قال: ويدخل الكعبين في الغسل، ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين، ولا يجزئ مسح الرجلين لما روى عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم المؤلف يقول: ولا يجزئ، ردا على أولئك الذين قالوا بأنه يجوز المسح، وأولئك لا يعتد بخلافهم ولا ينظر إليهم وهم الشيعة، فكم في أمور خالفوا، كم ردوا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم والخوارج، فلا يعتد بهم في مثل هذا المقام. لكن أثر عن علي وعن ابن عباس، ولكن ذلك كما قال العلماء لم يصح، بل الذي صح عنهما أنهما نقل لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك إلى جانب كونه ضعيفا محتملا، كما هو الحال بالنسبة لما أثر عن أنس، فإن العلماء تأولوا ذلك. قال: لما روى عمر رضي الله عنه أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى، فأبصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى رواه مسلم. وهذا إنما ينظر إليه ويدرك في الغسل، أما المسح فلا ينظر إليه. فهذا حديث صحيح فيه دلالة أيضا على هذا من الأدلة التي يستدل بها على وجوب غسل الرجلين. قال: وإن كان الرجل أقطع اليدين. يعني ترون المؤلف هنا لا يستطرد في التفصيل ولا يناقش، وإنما هو يأتي بجملة ماذا ما يتعلق بالموضوع. إذن المسألة كما ترون فيها قولان: قول صحيح وهو وجوب غسل الأرجل، وقول مردود وهو القول بمسحها، والقول بغسلها هو الصحيح، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة للكتاب، والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الواجب هو الرجوع عند الاختلاف فيما هو مجمل في الكتاب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي البيان: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال: وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء. يعني إنسان أقطع اليدين لا يستطيع أن يتوضأ، لكن كما هو معلوم ما هو مقطوع يسقط عنه، ولكن وجد من يوضئه ولو بثمن، قال العلماء: فإنه يجب عليه، لأن المال وسيلة إلى أن يكون على طهارة، وهو معذور بأن يصلي لو لم يكن قادر، وهو في هذه الحالة قادر لوجود من يطهره، فيلزمه في هذه الحال أن يتطهر. قال رحمه الله تعالى: ولا يعفى عن شيء من طهارة حدث وإن كان يسيرا. ولا يعفى عن شيء منها، بل ينبغي للمسلم أن يحتاط في هذا الأمر وأن لا يتساهل، وقد رأيتم كيف دقق العلماء في غسل الوجه وحددوا طوله وعرضه، وما الذي يجب غسله، وما الذي يبالغ فيه، وما الذي يكتفى فيه بغسل الظاهر في درس ليلة البارحة، وقد تناولنا ذلك شيئا فشيئا وبينا ذلك بالوصف. فعلى المسلم ألا يقصر في وضوئه، وسيأتي الكلام عن فضل الوضوء وما أعد الله سبحانه وتعالى للمحافظين على الوضوء المحسنين له. فعلى المسلم أن يحافظ على وضوءه حتى يكون من الذين تطال غرتهم يوم القيامة، من الذين يأتون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وضياء ونور الوضوء في وجوههم وفي أيديهم وفي أقدامهم. فهذه من علامات الوضوء، فمن حافظ عليه كان من أولئك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال رحمه الله تعالى: ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا، لما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرة، يأتون محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال العلماء: المراد أنه يأتي المتوضئ المحافظ عليه المحسن لوضوئه، يأتي يوم القيامة وعلى وجهه نور، وكذلك يرى النور في قدميه وفي يديه. ولا شك أن هذه علامة من علامات الخير، أن يأتي الإنسان وعليه هذه العلامة. قال: ويستحب أن يخلل أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. أيضا كما عرفنا بأنه يستحب لا يجب تخليل اللحية، كذلك هنا يستحب أيضا تخليل ما بين الأصابع، والقصد من ذلك أيها الإخوة هو الاحتياط في إيصال الماء إلى مكان الفرق. ولكن الدلك ليس بواجب، يعني ليس بشرط أن تدلك الأعضاء كما هو مذهب الحنفية، فجمهور العلماء لا يشترطون ذلك. قال رحمه: ثم لا ينبغي أيها الإخوة للمسلم أن يكرر أو أن يزيد في الوضوء أو أن يظل ماذا موسوسا، فإن الشيطان يحرص دائما على أن ينفذ إلى الإنسان في أمور عبادته. ولا شك بأن الطهارة هي منفذ وطريق إلى الصلاة، فهو يريد أن يشوش على المسلم وأن يشككه في أمر الوضوء وفي أمر الغسل، ثم يتبعه بعد ذلك إلى الصلاة فيشكك بها. فعلى المسلم دائما أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يكون يقظا، وأن يستحضر أيضا فكره عندما يتوضأ. قال رحمه الله: رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: ويجب ترتيب الوضوء. هذه الآن أخذنا إذن فرائض الوضوء الخمسة، ومن مزايا هذا الكتاب أنه عندما يخلص من الموضوع يأتي ويلخص لك الموضوع، يعني عندما ينتهي من باب أو كتاب يأتي في نهايته فيلخص لك، وهذا حقيقة ما نسميه بالملخص أو بالإيجاز. كما ترون الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري عندما ينتهي من كتاب معين يأتي في آخره فيعطيك فكرة عما ورد فيه من الأحاديث جملة لتكون على بينة ودراية من ذلك. هذا منهج اتخذه بعض العلماء، ولا شك بأنه منهج رشيد وطيب، لأن حتى يبقى الملخص عالقا في ذهن الدارس والمستمع. هنا قال الترتيب، ما هو الترتيب؟ الآن نحن عرفنا فرائض الوضوء التي ذكر الله تعالى في الآية، لكن الآية ليس فيها ذكر للترتيب، ولكنها جاءت على هذا النسق الذي رأيتم: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهل ما جاء في نسق الآية موجب للترتيب أو لا؟ نحن إذا نظرنا إلى الآية نجد أن العطف فيها جاء بالواو، والواو في لغة العرب لا تفيد ترتيبا بخلاف الفاء أو ثم، فإن الفاء تفيد التعقيب، ثم تفيد الترتيب، أما الواو فإنها لا تفيد ترتيبا. ومن هنا اختلف العلماء في الترتيب هو واجب أو لا. فنرى الحنابلة الذين ندرس مذهبهم ومعهم الشافعية يقولون بوجوب الترتيب، ونجد الحنفية والمالكية لا يوجبون ذلك. فلماذا اختلف العلماء في ذلك؟ الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا لأن الآية لم ترتب، لأن العطف فيها جاء بحرف، ماذا جاء بحرف؟ الواو، والواو لا تفيد ترتيبا. والآخرون قالوا إن الآية فيها عدة علامات، منها أن الله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبدأ أول ما بدأ بالوجه، والوجه إنما جاءت بدايته بحرف الفاء، والفاء إنما هي تفيد الترتيب. وإذا ثبت ذلك في حق الوجه فينبغي أن يثبت لبقية الأعضاء. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أنهم قالوا جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايرت الترتيب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه إلا أنه توضأ مرتبا كما جاء في الأحاديث الكثيرة، كان يبدأ بغسل وجهه بعد الكفين والمضمضة والاستنشاق، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل لنا وصف وضوئه مرتبا كما جاء في الآية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله. قال ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب، وحكي عنه رحمه الله أنه ليس بواجب. إذن هذا هو المشهور عن الإمام أحمد أنه واجب، أي الترتيب، وهو أيضا قول الإمام الشافعي، وهذا هو الأولى وهذا هو الأحوط، لأنه جاء في الآية، وإن كانت الواو لا تفيد لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا، ثم هذا أيضا أحوط للمسلم. فلماذا يأخذ المسلم بما يجعله شاكا في أمر وضوئه؟ عليه أن يأخذ بما لا شك فيه. المسألة فيها خلاف طويل عريض، لكننا لا نتناول الخلاف تفصيلا في مثل هذا المقام. قال وحكي عنه أنه ليس بواجب لأن الله سبحانه وتعالى عطف الأعضاء المغسولة بالواو ولا ترتيب فيها. قال رحمه الله ولا ترتيب فيها، أي أن الواو لا تفيد ترتيبا. تقول مثلا جاء زيد ومحمد وعلي، ليس معنى ذلك أنه أن الأول هو السابق، قد يكون الأخير هو أولهم. قال رحمه الله تعالى ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب. يقول ولنا يعني للحنابلة يستدل، وهو هنا يستدل للمذهب المشهور القائل بوجوب الترتيب. قال ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب، لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات. يعني يقولون هنا من الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب الترتيب أن ممسوحا جاء بين مغسولات، جاء غسل الوجه، فاليدين ثم مسح الرأس. قالوا والعرب لا تفعل ذلك إلا لغاية، إلا لفائدة. ما هذه الفائدة؟ قالوا الفائدة هنا إنما هي إشارة بالنسبة للآية إلى الترتيب. قال رد أولئك وقالوا لو سلمنا لكم ذلك فإنه يدل على أن الترتيب مستحب. ردوا فقالوا لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فدل على وجوبه، ولم ينقل لنا عن أحد من الصحابة أنه أخل بالترتيب في حديث صحيح. قال لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره. ولا معنى النظير عن نظيره هنا، وأيديكم إلى المرافق ثم قال وامسحوا برؤوسكم ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين، ففصل بين مغسولين بممسوح. قالوا لغة العرب تقتضي ذلك، العرب لا تفعل ذلك إلا لفائدة، إلا لغاية. ما هي الغاية هنا في هذه الآية؟ هو الترتيب، إذ ليس غيره. وقطع النظير عن نظيره ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة. الفصحاء أي العرب الذين يعتد بأقوالهم قبل أن تختلط اللغة العربية ويدون علم النحو والصرف ويبدأ بدراستها بعد أن دخلت العجمة واختلطت باللغة العربية وتركت أثرا فيها. فالعرب الفصحاء ماذا؟ إنما كان يعتد بقولهم، وتعلمون أن مما يفسر به القرآن العزيز بلغة العرب، هذا وجه من الأوجه الذي يفسر به القرآن الكريم، وتعلمون بأن القرآن الكريم إنما نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. إذن هو نزل بتلك اللغة، ولكنه نزل بتلك اللغة لما كان أهلها قمة في الفصاحة، كانوا أساطين البلاغة والفصاحة، فلا أحد يساويهم في قوة عارضتهم وفصاحة ألسنتهم وقوة بلاغتهم لما نزل القرآن، ومع ذلك بقوا مشدوهين حيارى أمام الكتاب العزيز. لماذا؟ لأنه كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فلا أحد يستطيع أن يقف أمام الكتاب. ولذلك قالوا إن شعر حسان بن ثابت كان في الجاهلية أقوى منه في الإسلام، وجعلوا من الأسباب في ذلك أنه بقي مشدوها أمام القرآن، لأن الإنسان إذا رأى ما هو أعظم منه يضعف أمامه. قالوا فكان وجود القرآن ماذا أضعفهم، فانشغلوا بآيات الكتاب العزيز. نعم. قال رحمه الله ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل عنه الوضوء إلا مرتبا، وهو يفسر كلام الله بقوله مرة وبفعله مرة أخرى. جميل كلام المؤلف، يعني المؤلف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بل إن عليك إلا البلاء وما على الرسول إلا البلاء المبين. إذن الرسول يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقول كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. إذن كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية، عن معناها، عن مدلولاتها، كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم. ولذلك لما ذهب يعلى بن أمية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا في قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال له عمر بن الخطاب عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن قصر الصلاة في الأصل إنما شرع لأجل الخوف وإذا ضربتم في الأرض، لكن ذلك قد زال فبقي الحكم وإن زال سببه وعلته، وليس ذلك على إطلاقه كما ترون في الرمل بالنسبة لماذا للقادم إلى مكة. إذن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله، ولذلك لما سأله الصحابي يعلى قال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن كان الصحابة رضي الله تعالى عنه يسألون رسول الله، إذن رسول الله إنما جاء ليبين لنا ما جاء عن الله، فهو الذي يتلقى الوحي عن جبريل وهو الذي يبلغه للناس، وإذا كانت آية مجملة في كتاب الله فإنه يوضحها ويبينها. فهل أحكام الصلاة في الكتاب مفصلة؟ الجواب لا. وكذلك الحال بالنسبة للزكاة والحج والبيوع وغير ذلك من سائر المعاملات. ما الذي وضح ذلك وبينه؟ إنما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أين خرجت؟ خرجت من مشكاة النبوة. من الذي نطق بها؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي تلقها عنه؟ إنما هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال رحمه الله: فإن نكس وضوءه فختم بوجهه. ما معنى نكس وضوءه؟ يعني بدأ من الأرجل، غسل الرجلين أولا ثم مسح رأسه ثم غسل اليدين ثم الوجه. نقول: نعتبر لك شيئا واحدا، ماذا هو؟ الوجه، ونعتبره هو الأول. وعد مرة أخرى، فبدل أن تبدأ من الأسفل فابدأ من الأعلى. قال: فإن نكس وضوءه فختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه. أيضا لم نتكلم عن الكيفية التي أيضا يغسل بها الإنسان رجل، إنما يبدأ من أصابع الرجل أيضا فيغسلها، يعني فينزل الماء إلى أعلى كما قلنا في اليدين هكذا. كذلك الحال بالنسبة للرجل، ولكن على المسلم أن يستوعب ذلك تماما وألا يترك موضعا ولا صغيرا. فقد رأيتم كيف أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الذي ترك موضعا صغيرا، قال له: عد فأحسن وضوءك. قال: وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم مسح برأسه صح وضوءه إلا غسل رجليه فيغسلهما ويتم وضوءه. المهمون هذا عند من يرى الترتيب واجبا، أما من لا يراه فيرى أنه ترك أمرا مستحبا وارتكب مكروها، فيرى أنه لو توضأ وضوءا منكسا تصح صلاته لكنه ترك المستحب. والحقيقة القول الصحيح في هذا والراجح هو أن الترتيب واجب، لأن من يرتب يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم ينقل لنا في حديث صحيح ماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الترتيب. إذن بيان الكتاب العزيز قد يأتي بماذا؟ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون ذلك بفعل، وربما تكون السنة بإقراء، أن يفعل صحابي أمرا من الأمور فيقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فيكون سنة ثابتة. قال رحمه الله تعالى: فصل في الموالاة. ويوالي بين غسل الأعضاء وفي وجوب الموالاة روايتان. ما هي الموالاة؟ الموالاة أيها الإخوة هو أنك إذا غسلت عضوا تتبعه بالعضو الآخر، لكن هل هناك قدر محدد لما بينهما؟ الذين قالوا إن الترتيب ليس بواجب قالوا: لم يذكر الله تعالى في الآية كما رأيتم، وقلنا إن منهم من استدل بالفاء فاغسلوا وجوهكم. وكذلك ما في لغة العرب من إدخال ممسوح بين مغسولات لابد أن يكون له فائدة في لغة الفصحى، وأيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي البيان للكتاب ولم ينقل عنه خلافه. ناتي إلى الموالاة. الموالاة أيضا ليس في الآية ذكر لها، والموالاة اختلف العلماء في بيانه، وأحسن ما قيل فيها: ألا تؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الآخر. وقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من أوجبها كالحنابلة كما ترون في المشهور، ومعهم المالكية في المشهور، وهناك من لم يجبها وهم الحنفية والشافعية. وترون هذه أول مسألة يحصل فيها خلاف بين الشافعية والحنابلة في مسائل الوضوء. الذين قالوا بعدم الموالاة قالوا إن الآية ليس فيها ذكر للموالاة فلم تشتمل عليه. ثانيا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يتوضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، فدعي إلى جنازة فدخل المسجد فمسح على خفيه. إذن هو مشى إلى الجنازة ومضى وقت ثم بعد ذلك مسح. قالوا: فلو كانت الموالاة واجبة لما أخرها عبد الله بن عمر. وقالوا: عبد الله بن عمر معه جمع من الصحابة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على أن يحضروا الجنازة، يصلوا عليها ويسيرون معها ويشهدون الدفن. إذن لم ينكر على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فعل ذلك الفعل، فدل ذلك على جوازه. وأما الفريق الثاني وهم الجمهور فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أن توضأ إلا أنه توضأ إلا مواليا بين أعضائه، وقال ويل للأعقاب من النار لما رأى أولئك الأقوام الذين تلوح أعقابهم بياضا. نعم. قال رحمه الله: ويوالي بين غسل الأعضاء، وفي وجوب الموالاة روايتان إحداهما يجب، وهذا هو المشهور أيضا عن الإمام مالك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة قدر درهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود رحمه الله. الشاهد أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، لماذا؟ لأنه ترك ذلك الموضع، فهو هنا قد ترك محلا من الواجب فأمره بأن يعيدهما معا، فقال هذا فيه دليل على الموالاة وإن كان الفريق الآخر ينازع. نعم. قال رواه أبو داود رحمه الله: ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم ذلك، يعني قالوا لو لم تكن الموالاة محل الشاهد، لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الموضع الناقص ثم بعد ذلك يعيد الصلاة، لكنه أمره بإعادة الوضوء والصلاة معا. قالوا ولا سبب لذلك بالنسبة للوضوء إلا طول الفصل، وطول الفصل هو ترك الموالاة. ما هي الموالاة؟ هي ألا يؤخر غسل عضو عن الآخر حتى ينشف، يعني لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. يعني إنسان غسل وجهه ليس له أن يؤخر غسل الوجه، ليس له أن يؤخر غسل اليدين حتى ينشف الوجه، لكن العلماء استثنوا من ذلك شيئا فيما إذا كان مشغولا بأمر الطهارة. يعني لو طال الفصل لأمر وهو منشغل بأمر الطهارة قالوا لا تأثير لذلك. إذا فرق بين أن يترك ذلك لغير سبب أو لأمر خارج عن الصلاة بأن يغسل وجهه ثم يدعى إلى طعام فيأكل، أو إلى مشكلة لا يحلها، أو إلى نحو ذلك من الأمور، وبين أن يكون مشتغلا بأمر الطهارة، ففرق بين ذا وذاك. فطول الفصل بالنسبة للانشغال بالطهارة لا يضر، وبالنسبة للانشغال عن أمر خارج عن الطهارة والصلاة إنما هو يضر. قال رحمه الله: ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسلها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والى بين الغسل. والثانية لا تجب، لأن المأمور به الغسل وقد أتي به وقد روى يعني ما المأمور به يقصد في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية سكتت عن الموالاة فلم تتعرض لها، فالله تعالى لم يأمر بالمقاربة في غسل الأعضاء، وإنما أمر بالغسل وبالمسح فقط. قالوا فسكوته سبحانه وتعالى دليل على عدم وجوبه، لكننا نقول السنة جاءت بيانا لذلك، فما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بينهما. نعم. وأثر عبد الله بن عمر يضعفه العلماء. قال رحمه الله: وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد، فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليها. هذا الحديث والأثر الذي أشرت له، وهذا هو فعل صحابي كما تعلمون، ولم يرفعه أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما فعله. نعم. ثم لم يأتي تفصيلا في قصة عبد الله بن عمر أيضا. قال رحمه الله: والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل. ما هو التفريق؟ هذه قضية نشير إليها، إذا ننتبه أيها الإخوة، هناك تفريقان: تفريق يسير هذا لا خلاف بين العلماء في جوازه، يعني لو أخرت غسل عضو عن عضو وأخرته تأخيرا يسير هذا بإجماع العلماء جائز، لكن التفريق الطويل هو المحل الخلاف. وقلنا حددوه بألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي غسلت وجهك عليه الماء، ثم بعد ذلك لا تتركه حتى يجف. لو جف وجهك وانتقلت إلى اليدين تكون هنا الموالاة قد ذهبت، لكن لو أخرت ذلك قليلا، تناولت إناء، ذهبت كلمت شخصا، كلمت زيدا من الناس بكلام يسير، هذا لا يضر. قال: والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل، فإن أخر غسل عضو لأمر في الطهارة. ما معنى في الزمان المعتدل؟ الزمن يختلف، قد يكون الزمن شتاء فيطول جفاف العضو، وقد يكون صيفا شديدا مع شدة الرياح فيسرع إلى الجفاف. إذن المعتبر هو الوسط، أي الجو الوسط في هذا. وتعلمون أيها الإخوة، هذه قضايا يصعب يعني ضبطها بدقة. يعني العلماء عندما سيأتي يتكلمون عن الماء، عن الدم الذي يخرج من رعاف أو من البدن، ويقولون ما فحش وما ليس بفاحش. ما هو الفاحش؟ قالوا بعضهم يقولون الفاحش هو ما يراه الإنسان في نفسه فاحشا، ما يعده الناس كثيرا. استفت قلبك وإن افتوك وإن افتوك. إذن هذه قضايا دقيقة، لكن دائما المسلم في أمور عبادته يحتاط، يأخذ دائما بالجانب الأحوط والأسلم لدينه، فلا يأخذ بالأمور التي فيها سعة، وإنما دائما يأخذ بما هو أحوط وأسلم وأتقى له في دينه. قال رحمه الله تعالى: فإن أخر غسل عضو لأمر في الطهارة من إزالة الوسخ أو عرك عضو لم يقدح في طهارته. لم يقدح في طهارته، لأن هذا العضو فيه عجين مثلا، أو شيء يحول بينه وبين ماذا؟ وصول الماء. ولذلك المؤلف لا يفصل في القضايا الجزئية. أيضا إذا وجد على العضو ما يمنع وصول الماء لا بد من إزالته، كأن يكون هناك مثل الغرى، مثل البوية، مثل الحنة، المتلبد، أمثال هذه الأشياء لا بد من إزالتها حتى يصل الماء. أما الدهن فلا يضر. يعني بعض الناس يظن الأدهان وغير هذه الأشياء التي يعني توجد على الجسم شيء، هذه لا أثر لها. المهم أن الماء يصل إلى البشرة، يعني لا يوجد فاصل ولو كان خفيفا، أو مثلا أكياس بلاستيك أو غيرها تحول بينك وبين وصول الماء إلى عضوك، هذا لا يجوز، فلا بد من أن تزيل ذلك. فلو قدر أنه قد وجد في قدمه قطعة بوية أو كذلك أيضا شيئا من الأشياء التي تمنع من الغرى ونحوه، وأخذ يزيله، هنا نقول بأنه هنا أذهب الموالاة، لأنه يشتغل بأمر هو من خصائص الطهارة ومن لوازمها. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. والوضوء مرة مرة يجزئ. والوضوء مرة مرة يجزئ. إذا ننظر، رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا مراحل، فأنت ربما تأتي فتغسل وجهك مرة واحدة، ورجليك ويديك تغسلهما كل واحدة مرة، وتمسح رأسك مرة، والرأس كما ترون هي مرة، وهناك من قال بمرتين، وكذلك الحال بالنسبة للرجلين. وتغسل مرتين، والمرتان كما جاء في الحديث أكمل وأفضل، وأكمل الجميع إنما هي الثلاث. لكن لا يقال لمن اختصر على غسلة واحدة بأنه قصر. الرسول قال: فمن زاد في قصة الأعرابي الذي لا يحسن الوضوء، دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ذكر يعني وبين له تطبيقا عمليا الوضوء الكامل، ثم قال: فمن زاد أو نقص فقد أساء. إذن من زاد على الثلاث أو نقص عن الواحد ولو بجزء يسير فإنه يكون قد أساء، لأن الزيادة فيها مبالغة، والله سبحانه وتعالى نهى عن المبالغة والزيادة في الدين. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فدين الله سبحانه وتعالى يسر، وليس لأحد أن يشرع من عنده زيادة في هذا الدين، لكن أن تحتاط كما كان يفعل أبو هريرة أن تشرع في العضد وفي الرجل فهذا أمر يقصد به الاحتياط لطهارتك. لكن الزيادة أن تقول لا آتي بغسلة الرابعة هذا لا يجوز، آتي بركعة مثلا في الثلاثية الرابعة فسد صلاتك، لأنك بذلك أخربت على نفسك صلاتك، ولو صليت المغرب اثنتين لا تصح صلاتك. إذن أيها الإخوة هذه الشريعة لها حدود وضوابط ومقاييس لا يجوز للمسلم أن يتعداها، كما أنه لا يجوز له أن يفرط فيها ويقصر فيها، بل عليه أن يكون متبعا لا مبتدعا، لا في الزيادة ولا في النقص. قال رحمه الله أيضا مسألة أخرى هذه قد تخفى على بعض الإخوة، يعني بعض الإخوة يظن أن الإنسان إذا بدأ في الوضوء مرة يجب عليه أن يكون مرة، وأبدا، تغسل الوجه مرة ولك أن تغسل اليد مرتين وثلاث، ولك أن تغسل الوجه ثلاث وتقتفي بمرة في اليد أو مرتين وهكذا، يعني ليس شرطا أن تأتي به على نفسك، ولكن الأفضل والأكمل هو أن يكون على صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا أقول هذا وضوء لا يجوز، لأن الرسول صح عنه أيضا، هذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه فرق بين الأعضاء، بمعنى أنه فارق بين الأعضاء، فبعضها غسلها ثلاثا وبعضها اثنتين وهكذا، إذن هذا صح عن الرسول، إذن هذا كله صحيح. لكن ما هو الأكمل والأحوط؟ الأكمل لك إذا غسلت وجهك ثلاث مرات، لأنه ربما الغسلة الواحدة لا تستوعب الوجه، وكذلك الحال بالنسبة لي، فإذا جاءت الأخرى زادت وجاءت الثالثة فأتمت ذلك، فتبقى في حالة اطمئنان، في حالة راحة، وبخاصة أنك مقبل على أداء ماذا؟ على أداء الصلاة التي قال الله تعالى فيها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وهي التي إذا فزع أصاب رسول الله صلى الله وإذا حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فزع إلى الصلاة وقال أرحنا يا بلال بالصلاة. إذن الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، فينبغي العناية بها وفيما هو أيضا شرط من شروطها، وليس ذلك في الطهارة بل بجميع شروطها. قال والوضوء مرة يجزئ والثلاث أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، يعني هذا وضوء من لم يتوضأه يعني لم يتوضأ مرة لا يقبل الله له صلاة، يعني لو نقص عنها. ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، أخرجه ابن ماجه رحمه الله. وما أعظم هذا، إذن أكمل الوضوء أيها الإخوة وأشرفه وأعلاه هو أن يتوضأ المؤمن ثلاثا، فهذا هو الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته وفضيلته وميزه على غيره، لأن هذا فيه استيعاب للوضوء واحتياط أيضا. قال رحمه الله تعالى أخرجه ابن ماجة رحمه الله وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس، فقد حكى عبد الله بن زيد رضي الله عنه وضوء رسول الله. عبد الله بن زيد هو الصحابي الجليل أحد الصحابة الكفر الذين نقلوا لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه برواياته في الصحيحين وفي غيرهما. قال فقد حكى عبد الله بن زيد رضي الله عنه وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل يديه. فغسل يديه يعني الكفين، لا يذهب نظرنا إلى أن المراد باليدين، لا هو القصد غسل كفيه. قال ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع. هذا هو الحديث الذي بين لنا الكيفية والصفة الكاملة في مسح الرأس، وقد رأيتم في درس ليلة البارحة اختلاف العلماء، وبعضهم أنه يرى القصر على ربع الرأس، وبعضهم ثلاث شعرات، وبعضهم ثلاث بثلاث، وبعضهم قال أقل ما يسمى مسح، وقلنا أكملها وأقواها وأرجحها هو أنه يمسح جميع رأسه مقبلا ومدبرا. قال: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه، متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا يزيد على ثلاث. لأن الرسول قال فمن زنى، لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود رحمه الله. وكذلك في حديث عمرو بن عبسة الحديث الصحيح المعروف الطويل الذي ذكر فيه قصة إسلامه، ولما قدم مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أنه نصحه وأنه ليس له قدرة على أن يبقى معه، ثم عاد فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فالحديث يشتمل على كثير من الأمور، من جملتها الوضوء مما يدل على فضله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين له الوضوء وأنه يغسل ثلاثا ثلاثا. قال رحمه الله: ويكره الإسراف في الماء. الإسراف أيها الإخوة يكره في كل شيء، ليس في الماء وحده، ولأن الله سبحانه وتعالى قال في النفقة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ولا شك بأن البخل مما حذر منه هذه الشريعة الإسلامية، وبينت بأنه من الأمور المنقوطة، ولكن أيضا نهي عن الإسراف والمبالغة في ضياع المال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال. كذلك أيضا الحال بالنسبة للوضوء، فلا يقال بأنني على جانب نهر أو أنني على بحر أو على محيط فأسرف في الوضوء لا في المال. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف حتى ولو كنت على جانب نهر، لأن هذه الشريعة إنما جاءت بضوابط وحدود، الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها، فعلى المسلم أن يكون ملتزما بأحكام هذه الشريعة وألا يكون مبالغا في أمر ليس له أن يبالغ فيه، وليس له أن يتجاوز الحد والمقدار حتى وإن كان ماء يأخذه من الأرض. وأنتم ترون الآن في هذا الزمان أصبح شحة الماء، يعني شحة الماء يعني أصبح الماء شحيحا في كثير من البلاد، وأصبحت كثير من الدول تحافظ عليه، وأصبحوا الآن يتجهون إلى تحلية المياه لأن الناس قد كفروا، والمزارع وغيرها وصرف المياه. فهذا مما ينبغي للمسلم أيضا أن يعنى به، وليس في الوضوء وحده. إذا كان عندك بيت فينبغي أيضا أن تعنى بذلك فيما يتعلق بسفك الزراعة، في تنظيف البيت، في الغسيل، حتى في غسيل الأواني ينبغي أن يكون المسلم مقتصدا في هذا الأمر وألا يضيع الماء أيها الإخوة، لأن الماء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه الحياة لا يستطيع أن يعيش بدون الماء ولا بدون الطعام ولا بدون الهواء، فهذه من لوازم الحياة. فعلى المسلم أن يحافظ على الماء في أي موقع كان وفي أي عمل من الأعمال، وليس ذلك في الوضوء وحده، حتى في غسيل السيارات التي ترون لها يعني مياه يعني كثيرة تضاع. لماذا؟ ما الحاجة في ذلك؟ يعني ترى أن المياه تتقرب في الشوارع وتنصرف، مع أنه ينبغي حفظها وإبقاؤها للحاجة إليها. قال: ويكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على سعد رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال: لا تسرف. قال: يا رسول الله، في الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه يعني استغرب، أفي الماء إسراف؟ كانوا يفهمون أن الإسراف إنما هو في النفقات في الأموال، كما في قصة لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن المفلس، ماذا قالوا؟ قالوا: الذي لا درهم له، لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وقتل هذا وكل حق هذا وخلع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو المفلس الذي يأتي يوم القيامة بهذه الأعمال السيئة، فتؤخذ حسناته فتعطى غيره، فإذا لم يبقى له حسنات أخذ من سيئات الآخرين فطرحت عليه فطرح في النار، هذا هو المفلس. المفلسون الذين وقفوا أنفسهم للكلام في أعراض الناس، شغلوا أوقاتهم ولياليهم فلان قال كذا وكذا، وغالب أحاديثهم تجدها ملفقة. والله سبحانه وتعالى يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن على المسلم أن يكون عفيفا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن واجب المسلم إذا سمع أحدا يخوض بعرضه ولديه القدرة أن يدافع عن أخيه المسلم، وأنه لا يجوز له ذلك أن يتخلى عنه، لأنه إذا تخلى عنه سيتخلى عنه بعد ذلك. إذن واجبنا جميعا أيها الإخوة أن نتعاون على البر والتقوى. نعم. قال رحمه الله: قال نعم وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه رحمه الله. يعني حتى ولو كنت على جار بنهر والنهر يجري، فلا ينبغي أن يكون ذلك دافعا لأن تسرف في استعمال الماء. وفي هذا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصية لأمته بأن يقتصدوا في أمورهم عامة ومن بينها الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب إسباغ الوضوء. ويستحب إسباغ الوضوء. الوضوء أيها الإخوة له مكانة عظيمة، ولو لم يرد فيه إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأني وتملأ ما بين السماوات. الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. وقد تكلم العلماء عن هذه المسألة وقالوا: كيف يكون وضوء شطر الإيمان؟ وقال بعضهم: لأنه مدخل إلى الصلاة فتكون معه الصلاة. وبعضهم قال: لا يلزم أن يكون الشطر هو النصف. هناك كلام كثير من الأحاديث التي وردت في فضل الوضوء وفي إسباغه. حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظفاره. أليس في ذلك أيها الإخوة فضل عظيم؟ لأن الإنسان إذا توضأ تخرج خطاياه ذنوبه ماذا من جسده حتى تخرج من أظفاره. إذن الوضوء أيضا فيه طهارة للبدن وطهارة أيضا للنفوس. وحديث عمرو بن عبسة عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة عندما عاد إليه وسأله عن عدة أمور، قال: فالوضوء يا رسول الله؟ قال: ما منكم من أحد، وفي رواية: وما من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ثم ينثر إلا خرجت خطايا خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، فإذا غسل وجهه خرجت مع شعر لحيته، خرت مع شعر لحيته، فإذا غسل يديه خرت مع أنامله، فإذا مسح رأسه خرت مع أطراف شعر رأسه، فإذا غسل قدميه خرت مع أنامله يعني أنامل رجليه. هذا من الأحاديث أيضا التي وردت أيضا في فضل الوضوء وبيان مكانته، وأن الإنسان إذا توضأ فأحسن الوضوء فإن خطاياه تخرج، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توضأ عثمان رضي الله عنه، الحديث الذي ذكرته الأول من أحسن الوضوء هو حديث عثمان رضي الله عنه، وحديثه الآخر أيضا أنه توضأ وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وقال: من توضأ هكذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن فلنحرص أيها الإخوة على أن نتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا إذا توضأنا بإيمان صادق وأقبلنا على الله سبحانه وتعالى بنفوس راضية مطمئنة، وأننا ما توضأنا إلا لنؤدي هذا الركن العظيم الذي أوجبه الله تعالى علينا، ألا وهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والتي لأجلها أقيمت وشيدت هذه البيوت، إذا فعلنا ذلك فإنه يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. وكذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أن يطيل غرته ماذا؟ أن يبالغ في وضوءه، أن يتقن وضوءه، أن يحافظ عليه، أن يتم وضوءه وأن يكمله، ألا يكون فيه موضع خلل أو نقص. فإذا كان ذلك كذلك وكان من المحسنين الصادقين المخلصين عباداتهم لله تعالى فإنه يأتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد والوضوء نور يشع من وجهه ومن يديه ومن قدميه. إذن هذه أيها الإخوة فائدة من فوائد الوضوء الذي ينبغي أن نحرص عليه. ولنعلم أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى غني عنا، وأن الله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا هذه الفرائض وأوجب علينا هذه الواجبات إنما فعل ذلك ليبتلينا أينا أحسن عملا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالناس أيها الإخوة إنما يتفاضلون ويتميزون بالتقوى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس أكرمنا بطول ولا بعرض. وصلى الله عليه وسلم.